الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره، ولا معبود بحق سواه، رب الأولين والآخرين، إله الدنيا ويوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صفوته من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المؤمنين، فصفة غير حميدة بل مرض عضال وأصل من أصول الشرور والإخفاقات في أمر الدين والدنيا، تعوذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم وحذر منه، إنه الكسل. أخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هي استعاذات صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كانت من عدة صفات غير حميدة، غير أنه بدأ بصفتين مقيتتين هما جماع لأبواب كثيرة من الشر والبلاء، إنهما العجز والكسل. وإذا كان العجز أمر يستعيذ الإنسان بالله منه، ويعني عدم قدرة المرء على فعل الشيء لأنه قد لا يملك أدواته، وقد يبتلى به ولا يؤاخذ عليه لأمر خارج عن إرادته لكنه يتأذى من حصوله، إذا كان العجز كذلك فإن الكسل هو ترك الشيء مع القدرة على أن يأخذ به وأن يبذل أسبابه. ولذا فإن صاحبه يستحق اللوم والذم عليه وعلى نتائجه، وهو بالكسل يترك برغبته ما يدرك به الخير وتنال به المكارم ويحظى من خلاله بأجر وثواب ورضا للخالق عز وجل. فهذا الإنسان بالكسل يرضى لنفسه وباختياره أن يكون عاجزاً، وبطوع إرادته أن يكون فاشلاً. إخواني الكرام، إن آثار الكسل سوف تبلغ بصاحبها إلى ترك فرائض واجبة، فيصبح من المفرطين ربما في بعض أركان الدين فضلاً عن سائر الواجبات، والتهاون وحرمان النفس من كثير من النوافل والقربات. وبالكسل يقع في المحظورات ويتهاون بحقوق لازمة على أناس، كأن يتساهل بأداء حق والديه أو بحقوق آخرين لازمة عليه. بالكسل يقضي أناس ساعات طوال في تقليب الشاشات أو المواقع والحسابات، وهم يجلسون فارغين مبتعدين عن مواطن الجد والتحصيل، هاجرين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وما يترتب على الوحيين من شريف العلم بالله وشريعته واليوم الآخر، مما ينال بها الإنسان شرفاً وعزاً ومكانةً وسؤدداً في الدنيا والآخرة. كذلك ما بات يعتاده أناس بطالون من إمضاء أوقات متطاولة في مجالس القيل والقال والسهرات، مع عزوفهم وتفريطهم في أوقات الجد التي تعود عليهم بزيادة الإيمان وصلاح القلب وزكاة النفس والتقرب من الرحمن وكثرة ذكر الله، ومن العناية بالصلوات التي هي عمود الدين، وإعطائها ما يليق بقدرها وجليل مكانتها وعظيم منزلتها عند الله تعالى، واعتياد لورود المساجد لأدائها والتبكير إليها والمكث فيها مما يحيي الروح ويصلح القلب. وكذلك يكسلون عن النهل من علم نافع أو مهارة مفيدة أو تربية صالحة للنشء والأسرة، حينما يصرفون أوقاتاً بناءة مع ذويهم وأزواجهم وأولادهم، فضلاً عن النجاح مع النفس في المواطن التي هي محكات واختبارات في عمق عبودية المرء لربه. ومن أظهر ذلك القيام لصلاة الفجر وعدم تضييعها وتقديم لذيذ المضجع على الوقوف بين يدي الله تعالى فيها. كما أنه من الخسارة أن يستسلم امرؤ للكسل فيقعد عن طلب رزقه وعن إحسان طلب هذا الرزق في عمله أو متجره أو وظيفته، وأن يسعى في مناكب الأرض لتحصيل هذا الرزق فيكفي نفسه وأهل بيته من كل حاجة وعوز. أيها الكرام، إن الكسل آفة قلبية مقعدة وعائق نفسي شديد، يوهن الهمة ويضعف العزيمة ويقتل الإرادة ويقود إلى الفتور. وإن أعظم خسارة يجنيها المجتمع أن يكون نشأه كسولاً بطالاً تافهاً تائهاً. إن المؤمن المصدق بما عند الله تعالى، الموقن بأن عليه من ربه حسيباً ورقيباً، لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والنفوس الشريفة الكبيرة لا ترضى بالدون ولا الهون، ولا تستسلم للخمور والدعة، بل تجتهد في طلب الأمجاد وتتعب في اكتساب المكارم، وتعرف أن حياتها في هذه الدنيا فرصة لن تتكرر، وأن كل يوم يمضي من عمر المرء لن يعود أبداً، وحصيلته في كتاب حافظ، والسعيد من لم يضيع فرصة عمره في حسن الاستعداد لآخرته، وأن كل عمل صالح وعلم نافع يكون في ميزان حسنات الإنسان يوم الدين. إخواني الكرام، لا غرابة أبداً أن يتعدد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة المقيتة، فكما أنه تعوذ من العجز والكسل وغيرها مما سبق، فإنه تعوذ أيضاً من الكسل في أدعية ومأثورات أخرى صحت عنه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، إلى آخر ما قال، كما أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً لأبي طلحة: التمس غلاماً من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، وكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، أخرجه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أخرجه الإمام مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وهدايته وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، إخواني الكرام، فإن الكسل من أكبر العوائق التي تعيق الإنسان عن النجاح والفوز والتحصيل في الدنيا وللآخرة، ومن أفتك الأمراض التي تصيب النفس وتضعف العزم وتعيق عن الإقدام على النافع من الأعمال والعلوم. ولذا فإن من المهم أن يعتني الإنسان بطرده ومعالجته من نفسه وذويه وتلامذته، وإن من الأسباب المهمة التي يجهلها كثير من الناس في طرد هذا الكسل وتكاثر التفريط فيها، وللأسف، العناية بابتداء اليوم بصلاة الفجر حاضرة في وقتها مع جماعة المسلمين. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة. إذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإذا توضأ إن حلت عقدة، فإذا صلى إن حلت عقده كلها، فإذا أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. تأملوا، يصبح الإنسان بابتداء يومه بذكر الله والوضوء والصلاة نشيطا طيب النفس، وهذا يعني أنه مرتاح في نفسه، منشرح في صدره، مطمئن في روحه ومشاعره، وإلا فإنه سوف يصبح كما أخبر صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلان، فيكون في سائر يومه ضائق الصدر، ثقيل البدن، معكر المزاج، فينعكس ذلك على أدائه وتحصيله في دوامه أو دراسته أو عمله أيا كان، وفي تعامله مع الآخرين، ومدى قدرته على الجد والتحصيل في حيوية تفكير وتوثب روح ومضي عزيمة وسمو طموح. ألا وإن الدعاء والاستعاذة بالله تعالى من هذه الصفات الدنيئة المقعدة ومنها الكسل سبب مهم يعرف المؤمن أثره، ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الاستعاذة من العجز والكسل كما أشير إلى ذلك سابقا. ثم إنه من المهم أن يعتني الإنسان بصحته وسلامة بدنه، وأن يمارس من الحركة والرياضة ما يعينه على طرد الخمول من جوارحه التي هي مطيته. جوارحه هي مطيته في سائر تحركاته وأفعاله الدينية والدنيوية. وكم من أناس كان السبب فيما يجده من استثقال الحركة أو الخمول إنما هو عارض صحي قابل للمعالجة، ينبغي عليه ألا يتأخر في ذلك، أو كان تفريطا في رياضة وحركة تصنع للإنسان فارقا ليس باليسير، وعليه فإن حرص الإنسان على بذل الأسباب الممكنة للحفاظ على صحته ولياقته البدنية إن هو إلا قربة وعبادة، إن هو احتسب نية التقوي على أداء الواجبات والنوافل وسائر القربات والحقوق الواجبة تجاه من حوله من والدين وأهل وأهل بيت وأرحام وطلب رزق، وتجاه عمله ومسؤوليته أو دراسته وتحصيله لكل علم نافع، إن احتسب صدق النية في أن يكون في ذلك نشيطا مجدا فاعتنى بصحته ورياضته كان في عبادة فاضلة. إخواني الكرام، وإن من أهم ما يجب في هذا الشأن تجاه النشء أن يعودوا على علو الهمم، وأن تستثار في نفوسهم التطلع إلى مكارم الأمنيات من نيل رضا الله عز وجل ودخول جنته وحفظ كتابه وطلب العلم الشرعي والمواظبة على الفروض والواجبات ومعرفة أجورها وفضائلها والتسابق والتنافس عليها، وكذا حب كل علم نافع وتحصيل وجد واجتهاد وتنامي لمهارات مفيدة له في حياته، كل ذلك مع زيادة إيمانهم وصلاح قلوبهم وإشراق نفوسهم ورفعة أخلاقهم، فإن ذلك هو أعظم دافع وأمضى محرك، وألا يضيع هذا الجيل بالتفاهات وتتبع الغرائز والشهوات والافتتان بالملاهي المحرمة والتأسي بالساقطين والساقطات. وإنه صدق من قال: العلم نور فلا تهمل مجالسه، واعمل جليلا يرى فالفضل في العمل. لا ترقد الليل ما في النوم فائدة، ولا تكسلن ترى الحرمان في الكسل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا واهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الغافلين، ونعوذ بك أن نكون من المحرومين، ونعوذ بك أن نكون من الخاسرين يا أرحم الراحمين. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالإيمان ظاهرا وباطنا، زيننا بزينة الإيمان، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين ذكورا وإناثا، اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم وأسرهم ومجتمعاتهم وأمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع بهم مجد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل ميدان علم نافع وعمل صالح يا رب العالمين. اللهم أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لها أمر دينها ودنياها، اللهم أصلح لها أمر دينها ودنياها، اللهم أصلح لها أمر دينها ودنياها. اللهم انتصر لكل مظلوم من المسلمين، اللهم انتصر لكل مظلوم من المسلمين، اللهم انتصر لكل مظلوم من المسلمين، اللهم كل مكروب من المسلمين، اللهم كل مكروب من المسلمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المكروبين والمستضعفين والمستضعفين والمضطهدين من المسلمين في كل مكان، نسألك لهم يا ربنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، أصلح الأئمة وولاة الأمور، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا أرحم الراحمين. أدم علينا يا ربنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء بين أيدينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، عفوك وعافيتك أوسع لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.